بل أنهى عنه كما نهى عنه الشافعي. والمراد بكل يكفر التوحيد المراد توحيد أهل الباطل وهو الخوض في الأعراض والأجسام كما بين في النص الذي بعد هذا. هذا هو الذي يكره المزني ويكره الإمام الشافعي. أما توحيد أهل العلم توحيد المسلمين فلا يكرهه الإمام، لا يمكن يكرهه الإمام ولا غيره، فمن كرهه فهو كافر. قال تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. في المراد قال إني أكره هذا الكلام في التوحيد وما توحيد أهل الباطل البدع وهو الخوض في الأعراض والأجسام. ثم قال ولقد سمعت الشافعي يقول سألت مالكا عن الكلام في التوحيد فقال مالك محال أن يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه علم أمته الاستنجاء ولا معلمه التوحيد. يعني التوحيد هو أصل الدين، فكيف يعلمهم أحكام الاستنجاء والطهارة ولا يعلمهم أصل الدين؟ هذا لا يمكن. والتوحيد ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قاله عصموا مني دماغ. يعني المراد بالتوحيد هو إفراد الله بالعبادة. ويشير الشافعي رحمه الله إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. يقول الإمام فما عصم به الدم والمال فهو حق التكفير. الذي يعصم به الدم والمال هو التوحيد، وهو الشهادة لله تعالى بالوحدانية والشهادة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. هذا هو حقيقة الدين. أما الذي كرهه الإمام فهو توحيد أهل الباطل كما يأتي في النص الذي بعده. نعم. قال أخبرنا الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي إجازة قال سمعت أبا نصر أحمد بن محمد بن حاتم السجزي يقول قيل لأبي العباس بن سريج صاحب الشافعي رضي الله عنه ما التوحيد؟ قال التوحيد أهل العلم وجماعة المسلمين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وتوحيد أهل الباطل الخوض في الأعراض والأجسام، وإنما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بإبطال ذلك. نعم. وهذا النص يبين أن المراد التوحيد الذي كرهه المزني وكرهه الشافعي هو توحيد أهل الباطل وهو الخوض في الأعراض والأجسام. ولهذا في هذا النص قيل أبي العباس بن سريج ما التوحيد؟ قال توحيد أهل العلم وجماعة المسلمين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. يعني توحيد أهل العلم وجماعة المسلمين هو الشهادة لله تعالى بالوحدانية والشهادة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. وليس المراد قول هذه الكلمة باللسان، المراد قولها باللسان واعتقاد معناها والإتيان بحقوقها والبعد عما يناقضها. الشهادة لله تعالى بالوحدانية يقولها بلسانه ويعتقد معناها بقلبه ويلتزم بحقوقها ويبتعد عما يناقضها. هذا توحيد المسلمين وتوحيد أهل العلم. وأما توحيد أهل الباطل فهو الخوض في الأعراض والأجسام. يقول لا يعلم وجود الله إلا بحدوث الأجسام، ولا يعرف حدوث الأجسام إلا بحدوث الصفات، والصفات يسمونها الأعراض. وإنما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بإبطال ذلك، يعني بإبطال الخوض في الأعراض والأجسام. نعم. قال حدثنا أبو نصر أحمد بن مهدي المقرئ قال أنبأنا أبو نصر عبد الوهاب بن عبد الله المري قال أنبأنا القاضي يوسف بن القاسم الميانجي قال أنبأنا أبو بكر الحميدي المعدل قال حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال سمعت الشافعية يقول لو علم الناس ما في الكلام لفروا منه كما يفرون من الأسد. نعم. وهذا النص فيه ذم الإمام الشافعي رحمه الله للكلام. الكلام هو الخوض في الأجسام والأعراض والاعتماد على العقول ومناهج أهل الفلسفة وأهل المنطق والإعراض عن النصوص من كتاب الله وسنة رسوله. يقول الشافعي رحمه الله لو علم أن أصناف الكلام من التشكيك والتضليل والحيرة والإعراض عن النصوص لفروا منه كما فرون من العسل. ولهذا فإن كثير من أهل الكلام صار عندهم حيرة واضطراب، حتى بعضهم يقول إنه يضع رأسه على الفراش من أول الليل إلى الفجر وهو يتكلم في العرض والجسم، ثم يؤذن الفجر وهو على حاله ولا يصل عنده طمأنان ولا طمأنينة. ولهذا قال بعضهم لما لقي بعضهم قال أنت عندك طمأنينة؟ مطمئن؟ قال نعم مطمئن الحمد لله مطمئن بما مؤمن بالله ورسوله مطمئن. قال اشكر الله أنا ما عندي طمأنينة. يقول أجلس الساعات الطويلة وعندي شكوك وحيرة وأسهر الليالي وعندي شكوك وحيرة شبه كان في الأعراض والأجسام. ولهذا قال الإمام رحمه الله لو علم الناس ما في الكلام لفروا منه كما يفرون من الأسد. نعم. قال أخبرنا الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي وإجازة قال سمعت محمد بن عبد الله الرازي يقول سمعت عبد الرحمن ابن أبي حاتم الرازي يقول سمعت المزني يقول سمعت الشافعية يقول الكلام يلعن لأهل الكلام. نعم وهذا فيه ذم لأهل الكلام لأهل الكلام واللعن هو الطرد والإبعاد فهو يطردهم ويبعدهم عن رحمة الله وعن النصوص. ولو لم يكن فيه إلا الحيرة والشك والاضطراب والإعراض عن النصوص واستحواذ الشياطين وأهل السوء وأهل الإلحاد عليه لكان كافيا في البعد عنه. نعم. اللعن اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله ومن الأدم الذنب الكلام إيه؟ لا شك يلعن لأجلهم لا شك الكلام مذموم ويسب واللعن هو الذم والسب. اللعن من الآدميين هو الذم والسب والشف. فمن سب شيئا وذمه يقال لعنه. اللعن يعني يذم يذمه الكلام الكلام يلعن يعني يذم من أجل الكلام. ومن قوله تعالى والشجرة الملعونة في القرآن يعني مذمومة لأن الله ذمه في القرآن فقال إن الشجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون. ثم وقال في موضع في آية أخرى قال سبحانه والشجرة الملعونة في القرآن يعني المذمومة. وما يلعن لأهل الكلام يذم من أجل الكلام اللعن الذم هنا. نعم. وبإسناده قال الربيع بن سليمان نزل الشافعي عن الدرجة وقوم في المجلس يتكلمون بشيء من الكلام فصاح عليهم وقال إما أن تجاورونا بخير أو تقوموا عنا. نعم. وهذا نص الشافعي رحمه الله التحذير من أهل البدع والبعد عنهم وعدم الجلوس معهم. ولهذا صاح عليهم وقال إما أن تجاورونا بخير فلا تتكلموا بالعرض والجسم والآراء أو تقوموا عنا أو تبعدوا عنا. نعم. أخبرنا ابن مهدي قال أنبأنا المري قال أنبأنا القاضي قال أنبأنا أبو بكر الحداد قال أخبرني بشر بن نصر قال حدثني علاق بن المغيرة عن حرملة بن يحيى قال سمعت الشافعية يقول الفقه في الكلام الجهل به. نعم. وهذا النص فيه إذم للكلام فقط. الجهل بالكلام فقه كون الإنسان يجهل حجج أهل الكلام وآرائهم ومصطلحاتهم هذا فقه فقه وعلم علم. وفي نص آخر هو عن الإمام الشافعي منقول عن أبي يوسف صاحب الأول لأبي حنيفة أنه قال نقل عن الإمام الشافعي أنه قال العلم بالكلام هو الجهل والجهل بالكلام هو العلم. العلم بالكلام هو الجهل والجهل بالكلام هو العلم. العلم بالكلام يعني بآرائهم ومصطلحاتهم هذا جهل لأنه لا يفيدك لا يفيد القلب ثقة ولا يفيد القلوب إلا حيرة وشك. فكل لسان يتعلم هذه الطرق وهذه المناهج لا يزيده ذلك إلا جهلا. والجهل بالكلام هو العلم. إذا جهلت بطرقهم ومناهجهم وأعرضت عنها هذا علم لأنك تكون فارغ من هذه الآراء الفاسدة وحينئذ تتلقى ما يأتي من النصوص تتلقى النصوص من الكتاب والسنة. فالجهل بالكلام هو العلم والعلم بالكلام هو الجهل. وهنا قال الفقه في الكلام هو الجهل به يعني كونك تجهل الكلام هذا فقه والفقه هو فهم هذا فهم وعلم. كونك جهلت هذه الشروط وسلمت منها هذا فقه. نعم. وبإسناده عن الربيع بن سليمان قال سمعت الشافعية يقول لأن يلقى الله الرجل بكلام بكل ذنب ما خلا الشرك بالله خير له من أن يلقاه بشيء من الكلام. وهذا في بيان آثار الكلام والخوض في الأجسام والأعراض وفي حجج أهل الباطل ومناهجهم أنه أمر عظيم، لأنه يشكك القلوب ويولد فيها الحيرة والاضطراب، وهذا من أعظم الذنوب، أشد من السرقة وأشد من الزنا. هذه الذنوب السرقة والزنا والغيبة والنميمة يمكن يتوب منها الإنسان، هذه ذنوب أعمال، تجده قد يسرق قد يزني وهو موحد ما عنده إشكال ولا عنده شبه، مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، لكن غلبت هو نفسه والشيطان فعمل الفاحشة أو عمل السرقة أو رابع عمل تعامل بالربا أو أكل الرشوة. لكن الخوض في الكلام والاضطراب هذا يخدش العقيدة ويولد الشكوك والاضطراب والحيرة، وقد يخرج من التوحيد والعياذ بالله. ولهذا قال الإمام الشافعي هذه المقالة، قال لأن يلقى الله الرجل بكل ذنب ما خلق الشرك ما خلق الشرك بالله خير له من أن يلقاه بشيء من الكلام، لأنه إذا لقي ربه مثلا بالزنا أو السرقة أو كذا، ذنوب هذه ذنوب تحت مشيئة الله، لكن توحيده سليم. لكن إذا لقي الله بالكلام توحيده مخلخل مهلهل مهزوز، فيه اضطراب فيه حيرة، وقد لا يكون موحد، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. وبإسناده عن الشافعي قال حكمي في أصحاب الكلام أن يضربوا بالجريد ويحملوا على الإبل ويطاف بهم في العشائر والقبائل ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأخذ في الكلام. نعم. وهذا في حكم الإمام الشافعي رحمه الله على أهل الكلام، لأنه يجب تأديبهم ومجازاتهم على أعمالهم حتى يتركوا هذا، حتى يتركوا الكلام ويقبلوا على الكتاب والسنة. الشافعي رحمه الله يرى أنه يجب عقوبتهم، يعاقب أهل الكلام الذين عرضوا عن النصوص وخاضوا في الأجسام والأعراض واعتمدوا على مناهج أهل الفلسفة وأدلة أهل المنطق وعرضوا عن النصوص، لا بد أن يعاقب. جزاء حكم عليهم الإمام الشافعي قال يضربوا بالجريد والنعال ويطافوا بهم، يحملوا على الإبل ويطافوا بهم في العشائر والقبائل، العشائر قبائل جمع قبيلة، في الأحياء والحارات في أهل القبائل حتى يفتضحوا ويفضح أمرهم حتى يكون ذلك سببا في ردعهم وزجرهم. هذا حكم الإمام الشافعي، أنهم يحملون على الإبل، الآن يحملون على السيارات، لو لا كان عندهم سيارات يحملون على السيارات ويطافوا بهم في الأحياء والحارات ويضربوا بالجريد والنعال ويقال أيضا توبيخا لهم هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأعرض وأخذ في الكلام. نعم. أخبرنا الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي رضي الله عنه إجازة قال سئل الإمام محمد بن إسحاق ابن خزيمة رضي الله عنه عن الكلام في الأسماء والصفات فقال بدعة ابتدعوها ولم تكن أئمة المسلمين من الصحابة والتابعين وأئمة الدين أرباب المذاهب مثل مالك بن أنس وسفيان الثوري والأوزاعي والشافعي وأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن وأحمد بن حنبل وإسحاق الحنظلي ويحيى بن يحيى وعبد الله بن المبارك ومحمد بن يحيى يتكلمون في ذلك، بل ينهون عن الخوض فيه ويدلون أصحابهم على الكتاب والسنة، فإياك والخوض فيه والنظر في كتبهم بحال، يعني المتكلمين، والله أسأل أن يعيذنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. نعم. هذا النص عن الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله صاحب الصحيح، صاحب بن خزيمة ومن الأئمة ولقب بإمام الأئمة، أنه سئل عن الكلام في الأسماء والصفات على طريقة أهل البدع الذين يعتمدون على عقولهم وآرائهم ويفون الصفات ويتأولونها، فقال رحمه بدعة ابتدعوها ولم تكن أئمة المسلمين من الصحابة والتابعين وأئمة الدين يتكلمون في ذلك، ما كانوا يتكلمون في الجسم، قالوا إنه يلزم من إثبات الصفات أن يكون الله جسما، لأن الصفات لا تقوم إلا بالأجسام، وإذا وإذا كان الله جسما صار مشابه للمخلوقات فهذا باطل. فإذا نفى الصفات لئلا يكون جسما هكذا يقولون. يقول الإمام الخزيمة هذه بدعة ابتدعوها ما تكلم بها أئمة المسلمين بل كانوا ينهون عنها الصحابة والتابعين وأئمة الدين. مثل مثل مالك لمالك بن أنس صاحب المذهب المعروف وسفيان الثوري والأوزاعي والشافعي وأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن وأحمد بن حنبل وإسحاق بن الحنظلي ويحيى بن يحيى وعبد الله بن مبارك ومحمد بن يحيى كلهم ما كانوا يتكلمون في الأجسام والأعراض على طريقة أهل الكلام بل كانوا ينهون عن الخوض في ذلك ويدلون أصحابهم على الكتاب والسنة. كلهم يقولون اتركوا ما عليه أهل الكلام خذوا بالكتاب والسنة. ثم قال فإياك والخوض فيه إياك تحذير كلمة تحذير يعني احذر احذر الخوض في الكلام والنظر في كتبهم فإنها تضلك. ولهذا قال إياك والخوض فيه والنظر في كتب بحال يعني المتكلمين. ثم سأل الله والتجأ إليه قال والله أسأل أن يعيذنا من مضلة الفتن ما ظهر منها والبطن. هكذا ينبغي المسلم أن يعرض عن طريقة أهل الكلام وأن يلجأ إلى ربه وأن يضرع إليه بأن يعيذه من مضلة الفتن. فإن كثيرا من الناس فتنوا بما عليه أهل الكلام وأعرضوا عن النصوص من الكتاب والسنة. نعم. أخبرنا الشيخ أبو الحسن علي بن عمر القزويني رحمه الله قال أنبأنا أبو الفتح يوسف بن عمر بن مسرور القواس الزاهد ببغداد قال أنبأنا محمد بن إسحاق المقرئ قال أنبأنا الحسن بن الحباب بن مخلد المقرئ قال سمعت محمد بن الحسن بن الصباح الزعفراني يقول سمعت الشافعي رحمه الله يقول اجتمع الناس على خلافة أبي بكر رضي الله عنه واستخلف أبو بكر عمر ثم جعل عمر الشورى إلى ستة على أن يولوها واحدا منهم فولوها عثمان. قال الشافعي فولوها عثمان. قال الشافعي وذلك أنهم نظروا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجدوا تحت أديم السماء خيرا من أبي بكر الصديق رضي الله عنه فولوه رقابهم. نعم. وهذا النص عن الإمام الشافعي رحمه الله في بيان اعتقاده في الصحابة والخلفاء الراشدين وأنه يعتقد ما يعتقده السنة والجماعة ويبرأ مما كان عليه الرافضة الذين كفروا الصحابة وفسقوهم وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم نص على الأئمة الاثني عشر وأولهم علي بن أبي طالب نص على أن خليفة بعد علي بن أبي طالب ولكن الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كفروا وفسقوا وارتدوا عن الإسلام وأخفوا النصوص التي فيها أن الخليفة بعده علي بن أبي طالب وولوها أبا بكر زورا وبهتانا وظلما ثم ولوا الخلافة عمر زورا وبهتانا وظلما ثم ولاه عثمان زورا وبهتانا وظلما ثم وصلت النوبة للخليفة الأول وهو علي. هكذا يقولون هم كفروا الصحابة وفسقوهم والله تعالى زكاهم وعدلهم وعدهم بالجنة وهذا كفر وضلال. فالشافعي الإمام الشافعي رحمه الله يبرأ من طريقة الروافض وهو على عقيدة السنة والجماعة يرى صحة خلافة أبي بكر وصحة خلافة عمر وصحة خلافة عثمان. ولهذا يقول اجتمع الناس على خلافة أبي بكر رضي الله عنه واستخلف أبو بكر عمر يعني ثبتت البيعة لأبي بكر بمبايعة أهل الحل والعقد وقيل بالنص على قول لأهل العلم واستخلف أبو بكر عمر فثبت له البيعة في ولاة العهد ثم جعل عمر الشورى إلى ستة على أن يولوها واحدا منهم فولوها عثمان فثبت البيعة لعثمان. قال الشافعي وذلك أنهم نظروا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجدوا تحت أديم السماء خيرا من أبي بكر الصديق رضي الله عنه فولوه رقابهم. تحت أديم السماء يعني لا يوجد تحت أديم السماء بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من أبي بكر فهو أفضل الناس أفضل الأمة بعد نبيها. نعم. وهذا هو عقيدة السنة والجماعة خلافا للروافض. نعم. أخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد المقرئ قال أنبأنا أبو الفتح محمد بن أحمد بن أبي الفوارث الحافظ قال أنبأنا أحمد بن جعفر بن سلمة قال أنبأنا محمد بن مخلد قال أنبأنا محمود بن محمد المروزي قال سمعت أبا سليمان الحارث بن سريج قال سمعت إبراهيم بن عبيد الله الحجبي يقول للشافعي رحمه الله ما رأيت هاشميا قط قدم أبا بكر وعمر على علي غيرك. فقال الشافعي علي ابن عمي وابن خالتي وأنا رجل من بني عبد مناف وأنت رجل من بني عبد الدار فلو كان هذا مكرومة كنت أنا أحق بها منك. ولكن ليس الأمر كما تحسب. وقال الخلفاء خمسة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهم أجمعين. نعم، وهذا النص عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال له، أن إبراهيم بن عبد الله الحجبي قال للشافعي: ما رأيت هاشميا قط قدم أبا بكر وعمر على علي غيرك. لأن الشافعي رحمه الله من قرشي، يعني هو كان ومطلبي، وهاشم قال أنت، كان السائل للشافعي رحمه الله يقول: أنت خلف الهاشميين، كل الهاشميون ما يقدمون أبا بكر وعمر إلا أنت، قدمت أبا بكر وعمر على علي، والهاشميون يقدمون عليا على أبي بكر وعمر. هذا ليس بصحيح، لكن هذا سؤاله. فقال الشافعي رحمه الله: علي ابن عمي وابن خالتي، يعني كان له صلة النسب من جهة أبيه ومن جهة أمه، وأنا رجل من بني عبد المناف، وأنت رجل من بني عبد الدار، وأنت رجل من بني عبد الدار، فلو كان هذا مكرمة، إذا كان تقديم علي على أبي بكر وعمر مكرمة، كنت أنا أحق بها منك. لكن ليس الأمر كما تحسب، الأمر إنما هو على حسب النصوص، حسب النصوص، والنصوص دلت على تفضيل أبي بكر وعمر، والصحابة أجمعوا على تقدير أبي بكر ثم عمر، ولم يكن له ليجمعهم على ضلاله. الشافعي بين له، يقول: ما هو ليس هذا مكرمة تقدم علي على عثمان، لو كان مكرمة لسبقتك إلى ذلك، لكن ليس الأمر كما تحسب، الأمر إنما على حسب النصوص التي دلت على تقديم الشيخين أبي بكر وعمر. وكذلك أيضا الإجماع، إجماع المسلمين، والله تعالى لم يكن ليجمعهم على ضلاله. ولهذا بين الإمام الشافعي رحمه الله لهذا السائل أنه غلط في هذا الكلام، وكلامه ليس بصحيح، قالوا أنه ليس، أنه ما في هاشم قدم أبو بكر وعمر إلا أنت. نعم. قال: أخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد المقرئ قال: أنبأنا علي بن عمر الحمامي المقرئ قال: أنبأنا أبو بكر محمد بن الحسن النقاش قال: أنبأنا محمد بن الحسن الحراني قال: أنبأنا الحسين بن محمد ابن بحر بمصر قال: أنبأنا حرملة قال: قال الشافعي رحمه الله: ما كلمت رجلا في بدعة إلا رجلا متشيعا، إن التشيع أضل البدع وأرداها، وهو الرفض. وهو الرفض، الرفض، الرفض معناه الترك، والرفض معناه اعتقاد مذهب الرافضة، وهو الرفض. نعم، وهو الرفض. وسمعت الشافعي يقول: ما رأيت قوما أشهد بالزور من الرافضة. نعم، وهذا النص عن الشافعي، الإمام الشافعي رحمه الله، أنه قال: ما كلمت رجلا في بدعة إلا رجلا متشيعا، ما كلمت رجلا في بدعة إلا رجلا متشيعا. ثم قال: إن التشيع أصل البدع، أصل البدع، لأنه يجر إلى البدع الأخرى، فتجده مثلا أولا يتشيع ثم يجره إلى بدع أخرى، بدع في العبادات، بدع عندهم، بدع في الصلاة عندهم، بدع في الحج، بدع في الصيام، كل هذه مبنية على بدعة التشيع. أصبت إذا دخل في التشيع لزمت في البدع الأخرى، في صلاتهم وفي صيامهم وفي حجهم وإلى غيره، في عقيدة المهدي المنتظر إلى آخر البدع، بدع كثيرة أصبح مفتاحها بدعة التشيع. إذا دخل الإنسان في التشيع دخل في بدع أخرى لا حصر لها. ولهذا في الشيعة عندهم بدع كثيرة، بدع كثيرة في صلاتهم وفي عقائدهم وفي صيامهم وفي حجهم، كلها تخالف ما عليه المسلمون، مثلا يجمعون بين الصلاتين، هذه من البدع، يجمعون الصلاتين، ومن البدع بدعهم في الوضوء أنهم لا يغسلون الرجلين وإنما يمسحون ظهور القدمين، كل مفتاح هو التشيع. ولما دخل في التشيع لزمت هذه البدع، لكن لو سلم التشيع سلم من هذه البدع في الصلاة وفي الوضوء وفي عقيدة المهدي المنتظر إلى آخر. ولهذا قال الإمام: ما كلمت رجلا في بدعة إلا رجلا متشيعا، يعني الذي أحرص على أن أكلمه هو المتشيع. لماذا؟ لأن التشيع يفتح باب البدع كلها، أما البدع الأخرى فلا أكلمه، لا أكلم رجلا عنده بدعة غير بدعة التشيع لأن أمر أخف وأسهل. ما كلمت رجل في بدعة إلا رجل متشيع، إن التشيع أصل بدعة وأرداها وهو الرفض. الرفض يعني اعتقاد معتقد الرافضة، اعتقاد معتقد الرافضة فله الرفض. أما الرفض معناه الترك وليس المراد هذا. يقول وسمعت الشافعية يقول ما رأيت قوما أشهد بزور من الرافضة، يعني الرافضة لا يقبلون بالكذب، يعني هم أشد الطوائف شهودا بالزور والكذب، دينهم مبني على الكذب. حتى قال بعضهم إن الرافضة يعني لو أردت أن أكذب للرافضة لملأوا لي هذا البيت ذهبا على أن أكذب، لا يبالون بالكذب، دينهم كلهم مبني على الكذب بخلاف الخوارج، فإن الخوارج أصدق الطوائف، فالخوارج عندهم صدق وليس عندهم كذب. ولهذا روى البخاري رحمه الله عن عمران بن شطان وهم الخوارج، لأنه الخارج صديق اللهجة عندهم الصدق، بل يرون أن الكذب كبيرة، المعصية كذب كبيرة، بل قد يكفرون بالكذب. فأصدق الطوائف هم الخوارج، وأكذب الطوائف هم الرافضة، دينهم مبني على الكذب والزور والبهتان. وهذا النص عن الإمام الشافعي صريح في هذا، يقول ما رأيت قوما أشهد بالزور من الرافضة، فهم أكذب الطوائف وأشدهم زورا وبهتانا. ويقال إن الرافضة إذا اختلفت الشيعة في قولين، واحد القول لا يعرف له قائل، الحق هو الذي لا يعرف له قائل عندهم. نعم، وقد يختلفون، إذا اختلفوا في عشر أشياء نشأ مذهب، في عشرة مذاهب نشأ مذهب أحادي عشر، من دينهم مبني على الظلام والتكتم. ولهذا عندهم مسألة التقية والزور والبهتان والكذب. نعم. أخبرنا أبو القاسم الحسين بن أحمد بن إسحاق بثغر آمد حماها الله، قال أنبأنا أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن يحيى بن مندة الحافظ بن مندة الحافظ، قال أنبأنا محمد بن يعقوب بن يوسف الأصم، قال سمعت الربيع بن سليمان يقول سمعت محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله يقول طلب الحديث أفضل من صلاة النافلة. يعني هذا في حث الإمام الشافعي رحمه الله، هذا النص حث الإمام الشافعي على طلب العلم وطلب الحديث أفضل من صلاة النافلة. ولهذا قال العلماء وقرروا في كتبهم أن طلب العلم أفضل من نوافل العبادة، أفضل من نوافل العبادة، نوافل الصلاة، نوافل الصيام، نوافل الحج، طلب العلم أفضل. إذا كان طلب العلم يمنعك من صلاة الليل مثلا أو من صلاة الضحى أو يمنعك من صيام مثلا 3 أيام من كل شهر أو من صوم يوم وفطر يوم أو من الحج في النافلة، قدم طلب العلم لأنه أفضل. لماذا؟ لأن الإنسان إذا تعلم العلم تبصر وتفقه وزال الجهل عن نفسه ثم يزول الجهل عن غيره، فنفعه متعدي بخلاف نوافل الصلاة، صلاة الضحى وصلاة، هذه نفع خاص بك أنت قاصر عليك. أما طلب العلم نفعه لك ولغيرك، تنفع نفسك وتنفع غيرك، نفعه متعدي. والقاعدة عند أهل العلم أن ما كان نفعه متعدي هو مقدم على ما كان نفعه قاصرا. ولهذا قال الإمام رحمه الله طلب العلم أفضل من صلاة النافلة، لأن طلب العلم نفعه متعدي وصلاة النافلة نفعه قاصر. نعم. قال أخبرنا أبو القاسم سعيد بن محمد الإدريسي الحافظ، قال أنبأنا الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن نعيم الحافظ، قال أخبرني الزبيري بن عبد الواحد، قال أنبأنا أبو العباس الطبري، قال أنبأنا محمد بن إسحاق، قال أنبأنا يونس بن عبد الأعلى، قال سمعت الشافعي رحمه الله يقول إذا رأيت رجلا من أصحاب الحديث فكأني أرى رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. وهذا النص عن الإمام الشافعي في تعظيم لأهل الحديث وتبجيل لهم، يقول إذا رأيت رجلا من أصحاب الحديث فكأني أرى رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعظمونه ويبجلونه ويعزرونه ويوقرونه، ولهم عناية بالحديث، نقلوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغوه الناس وجاهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشروا دين الله وكذلك أصحاب الحديث على أثرهم على أثر الصحابة. فلما كانوا كان أصحاب الحديث يعظمون الحديث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتبعون آثار الصحابة والتابعين، قال الإمام إذا رأيت رجلا من أصحاب الحديث فكأني أرى رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم على أثرهم، لأنهم يعملون مثل عملهم، ولأنهم يعملون بحديث رسول الله وينشرون حديث رسول الله كما كان الصحابة ينشرون الحديث ويبلغونه. نعم. وأخبرنا سعيد بن محمد البرسي قال أنبأنا محمد بن عبد الله الحاكم قال سمعت أبا العباس الأصم يقول سمعت الربيع بن سليمان يقول سمعت الشافعي وقد روى حديثا، فقال له رجل تأخذ بهذا يا أبا عبد الله؟ فقال إذا رويت حديثا صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم آخذ به فأشهدكم أن عقلي قد ذهب. نعم، وهذا النص عن الإمام رحمه الله فيه تعظيم للحديث، ويقول إذا رويت حديثا صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم آخذ به، فلا يمكن أن نكون على يكون شعوري كامل، بل لابد أن يكون عندي خلل، وهذا فيه دليل على أن من ترك الحديث فإنه ليس بمتوازن، ليس عقله سليما، بل فيه خلل. لو كان عقله سليما وتفكيره صحيحا لما ترك الحديث. فالذي يترك الحديث لا بد أن يكون عنده خلل. الذي لا يعمل بكتاب الله وسنة رسوله عنده خلل، ولهذا العاصي في عقله خلل بسبب الجهل. ولهذا قال العلماء من أطاع الله فهو عالم، ومن عصى الله فهو جاهل، كل من عصى الله فهو جاهل. فالذي لا يأخذ بالحديث عاصي وعقله ليس كاملا بل فيه خلل. ولهذا أكمل الناس المؤمن والمتقون، هم أكمل الناس، سماهم الله أولو العقول أولو الألباب، الألباب أصحاب العقول، من هم؟ المؤمنون المتقون الذين يعملون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويعملون بالحديث. فالذي لا يعمل بالحديث والذي يعصي الله ويخالف الحديث ويخالف النصوص هذا عاصي، والعاصي عقله ليس كاملا وليس من أولي الألباب، عقله ليس راجحا. ولهذا أثنى الله على أهل العقول على أولي الألباب وأهل العقول بامتثالهم لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبتقواهم. ولهذا قال الإمام الشافعي هذه المقالة، يقول إذا رويت حديثا صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أقل ذه فأشهدكم أن عقلي قد ذهب. يعني هذا فيه إشارة إلى أن الذي يترك الحديث لا عقله ليس تاما بل عنده خلل في عقله، لو كان عقله تاما لما ترك الحديث. نعم. أخبرنا الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي وجازة قال أنبأنا علي بن محمد بن عمر الفقيه بالري قال أنبأنا عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي قال سمع قال أخبرني عبد الله بن أحمد بن حنبل فيما كتب به إلي قال سمعت أبي رحمه الله يقول كان الشافعي رحمه الله إذا ثبت عنده الخبر قلده، وخير خصلة كانت فيه أنه لم يشتهي الكلام إنما همته الفقه. نعم، وهذا النص عن الإمام أحمد رحمه الله في مدح الشافعي، إمام يمدح إمام وهم من تلاميذه، الإمام أحمد تلاميذ الشافعي يثني عليه يمدحه، يقول إذا ثبت عنده الخبر قلده يعني عمل به، تقلده يعني وعمل به واتبعه، هذه منقبة للإمام الشافعي وشهادة من إمام الإمام، شهادة من الإمام أحمد رحمه الله الإمام الشافعي، لأنه يعظم الحديث، وأنه إذا ثبت عنده الحديث الخبر يعني الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قلده يعني عمل به واتبعه. ثم قال وخير خصلة كانت فيه أنه لم يشتهي الكلام إنما همته الفقه، يعني خير خصلة في الشافعي أنه يبغض الكلام ولا يشتهيه ولا يريده، وهمه الفقه، والفقه هو الفهم عن كلام الله عن الله وعن رسوله، فهم النصوص من كلام الله وكلام رسوله، هذه همة الشافعي. خير خصلة فيه أن همته الفهم عن الله وعن رسوله، وأنه لا يشتهي الكلام بل يبغض الكلام ولا يريده، ونعمة الخصلة. نعم، شهادة من الإمام للإمام. نعم. أخبرنا أحمد بن مهدي قال أنبأنا أبو نصر المري قال أنبأنا القاضي الميانجي قال أنبأنا أحمد بن مروان المالكي قال أنبأنا زكريا بن يحيى الساجي قال أنبأنا أحمد بن أبي الليث عن أحمد بن حنبل رضي الله عنه قال ما رأيت أتبع للأثر من الشافعي. نعم، وهذه شهادة ثانية من الإمام أحمد إلى الإمام للإمام الشافعي رحمه الله. يقول الإمام أحمد: ما رأيت أتبع للأثر من الشافعي. الإشهاد يعني أن الشافعي رحمه الله عنده عناية بالآثار، والآثار هي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء عن الصحابة. فيقول الشافعي رحمه الله: ما رأيت أحد يعني من العلماء ومن الفقهاء مثل الشافعي في شدة اتباعه للأحاديث والأخذ بها الآثار، وهي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء عن الصحابة والتابعين، فهو أشد الناس اتباعا للآثار. وهذه شهادة من الإمام أحمد للإمام الشافعي رحمه الله. نعم، ومنقبة عظيمة. نعم. وبإسناده عن صالح بن أحمد بن حنبل قال: سمعت أبي رحمه الله وذكر الشافعي رحمه الله فقال: كان إذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة لم يلتفت إلى غيره، وكان رجلا قد جمع الله فيه العلم والفقه وقراءة القرآن والخضوع. نعم، وهذه شهادة ثالثة أيضا من الإمام أحمد رحمه الله الإمام الشافعي في تعظيمه الحديث وعنايته به وعدمه وتقديمه على كل شيء. قال الإمام أحمد رحمه الله لما ذكر الشافعي قال: كان إذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة لم يلتفت إلى غيره، يعني يطلع جميع الآراء وجميع الأقوال التي تخالف كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كلام الصحابة، يطرحها ولا يلتفت إليها ويعرض عنها، ويقبل الحديث ويقبل الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصحابة. ثم قال: وكان رجلا قد جمع الله فيه العلم والفقه وقراءة القرآن والخضوع. هذه صفات عظيمة. قل للإمام أحمد رحمه الله إن الشافعي جمع الله في هذه الصفات العلم. العلم والعلم هو المأخذ من الكتاب والسنة، والفقه هذا الفهم، علم وفهم، وقراءة القرآن وعبادة قراءته، ومعلوم أنه يقرأ بالتدبر فيحصل له العلم والفقه، والخضوع الخضوع لله عز وجل، يخضع عند قراءة كلام الله ويتواضع لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ويلزم من ذلك العمل. وهذه منقبة الإمام الشافعي وشهادة من الإمام أحمد أنه جمع الله فيه له بين العلم والفقه وقراءة القرآن والخضوع. نعم. أخبرنا أبو الحسن علي بن عبد الملك ابن أبي طالب الإمام بجامع حلب قال: أنبأنا أبو عبد الله الأنصاري قال: أنبأنا أبو نصر الفاناني الفقيه قال: أنبأنا أبو إسحاق الطبري قال: أنبأنا أبو عمرو بن السماك قال: أنبأنا أبو بكر محمد بن إسماعيل التمار بالرقة قال: سمعت الربيع بن سليمان يقول: سمعت الشافعي رحمه الله يقول: إذا رويتم عن النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف قولي فدعوا قولي وخذوا به فإني أقول به. نعم، وهذا النص من الإمام رحمه الله في تعظيم السنة، ويقول: إذا رويتم عن النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف قولي فدعوا قولي وخذوا به فإني أقول به، يعني إذا قلت قولا يخالف الحديث فإنما قلت لأن الحديث ما بلغني، فاتركوا قولي وخذوا به بالحديث. إذا رويتم عن النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف قولي فدعوا قولي وخذوا به فإني أقول به. هذا هو قول الأئمة الأربعة كلهم، أبو حنيفة ومالك والشافعي كلهم يقولون إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا قلت قولا يخالف قول رسول الله فخذوا بقولي واضربوا بقولي عرض الحائط، فخذوا بالحديث واضربوا بقولي عرض الحائط. وهذا هو الواجب على المسلم، الواجب على المسلم أن يعمل بالنصوص وأن يطرح ما سواها، وهذا هو عمل العلم رحمهم الله. نعم، وهم قدوة الناس بعد الأنبياء الأئمة، يعني سيقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالصحابة والتابعين والأئمة. نعم. قال: أنشدني محمد بن عبد الله الفقيه البغدادي قال: أنشدني القاضي أبو الطيب الطبري قال: أنشدني بعضهم للشافعي: كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وإلا الفقه في الدين، العلم ما كان فيه حدثنا وما سوى ذاك وسواس الشياطين. نعم، وهذا الأبيات اللي ثبت عن الإمام الشافعي بالسند في تعظيم للقرآن والحديث، وأنه ينبغي الإنسان أن يأخذ القرآن والحديث وأن يترك العلوم الأخرى التي تزاحمها. ولهذا قال: كل العلوم سوى القرآن مشغلة مشغلة أو مشغلة مشغلة إلا الحديث وإلا الفقه في الدين. العلم يعني العلم الصحيح هو المأخوذ عن كتاب الله وسنة رسوله، ولهذا قال العلم ما كان فيه حدثنا وما سوى ذاك وسواس الشياطين. يعني ينبغي الإنسان أن يقبل على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يأخذ العلم منهما، وأن يطرح ما سواهما مما يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يحرم العلوم التي تزاحم الكتاب والسنة. هو ما أكثرها في هذا العصر في المدارس اللي زحمت الآن، زحم القرآن والسنة بعلوم أخرى كثيرة، الرياضيات واللغات الأجنبية وكذلك أيضا ما يسمون التربية البدنية وأشياء كثيرة، التلوينات، كل هذه مزاحمة. الإمام الشافعي رحمه الله يقول كل العلوم سوى القرآن مشغلة، تشغل الإنسان، إلا الحديث ولا الفقه في الدين. العلم ما كان أقول من كتاب الله وسنة رسوله، العلم ما كان فيه حدثنا وما سوى له من وساوس الشياطين، فاطرح. نعم. وأنشدني سعيد بن محمد الإدريسي بصيدا، قال أنشدني أبو عبد الله محمد بن الحسين سيبويه الأصبهاني بصنعاء، قال أنشدنا أبو عبد الله الفقيه المراغي للشافعي رحمه الله: إذا رأيت شباب الحي قد نشأوا لا ينقلون قلال الحبر والورق، ولا تراهم لدى الأشياخ في حلق يعون من صالح الأخبار ما اتسقا، فدعهم عنك واعلم أنهم همج قد أبدلوا بعلو الهمة الحمقا. هذا الأبيات أيضا الشافعي رحمه الله بالنص حث على طلب العلم، حث الشباب على طلب العلم وأخذ الكتب. طالب العلم لا بد أن يكون معه كتب، معه ورق ومعه كتب ينقلها. كان في الأول ينقلون الحبر والورق ويكتبون، الآن صارت الحديث مدونة موجودة. ينبغي طالب العلم يكون معه الكتب. بعض الطلبة يأتي وليس معه كتاب، ما يصح، لا بد يكون الإنسان معه كتب. طالب العلم بلا كتاب كالمقاتل بلا سلاح، هي سلاح طالب العلم. ولهذا الإمام الشافعي رحمه الله يحث على هذا، ويبين أن الشباب إذا ابتعدوا عن الحبر والورق والكتاب، وابتعدوا عن الحلق والدروس العلمية، فإنهم همج قد استبدلوا الحمق بعلو الهمة. ولهذا قال: إذا رأيت الشباب الحي قد نشأوا لا ينقلون قلال الحبر والورق، معهم حبر ولا ورق ولا كتب، ولا تراهم لدى الأشياخ في حلق، يعني ما يحضرون حلق الدروس العلمية التي يلقيها الأشياخ وكبار السن، يعون من صالح الأخبار ما اتسقا، يعني يعون ويتفهمون ويتفقهون الأخبار الصالحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعهم عنك فإنهم أعرضوا عن العلم، واعلم أنهم همج، همج لا خير فيه. كما قال بعض السلف: كن عالما أو متعلما أو مجالسا، ولا تكون الرابع فتهلك. قال بعضهم: كن عالما أو متعلما أو مجالسا أو محبا، ولا تكون الخامس فتهلك. لا عالم ولا متعلم ولا مجالس ولا محب، هذا هالك. ولهذا قال: فدعهم عنك واعلم أنهم همج قد ابدلوا بعلو الهمة الحمقى. قال بعضهم: العالم والمتعلم وما سواهم همج الرعاع. نعم. قال: أخبرنا الشيخ أبو طاهر محمد بن نصر ابن أحمد الموصلي المعروف بابن غرابيلي، قال: أنبأنا أبو الحسن محمد بن عبد الله بن محمد بن أحمد ابن محمد بن حماد، قال: أنبأنا أبو بكر محمد بن حسين الآجري، قال: أنبأنا أبو سعيد الحسن بن علي الجصاص، قال: أنبأنا الربيع بن سليمان، قال الشافعي رحمه الله: وليس في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا اتباعها بفرض الله تعالى. يعني يجب على الإنسان النص بأن في وجوب اتباع السنة، ويجب على الإنسان اتباع السنة وليس له أن يتركها. الواجب على قول الله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وهذا الأمر الوجوب. الواجب على الإنسان يأخذ بالنصوص ويترك ما سواها. قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الشافعي رحمه الله استناد إلى هذا النصوص، ولهذا قال: فرض على الإنسان أن يتبع السنة. نعم. قال: سمعت القاضي أبا المظفر هناد ابن إبراهيم النسفي ببغداد يقول سمعت أبا القاسم عبد الواحد ابن عبد السلام بن الواثق يقول سمعت بعض من أثق سمعت بعض من أثق إليه يقول سمعت بعض من أثق إليه يقول رأيت بعض الصالحين في النوم فقلت له ما فعل الله بك؟ قال غفر لي. قلت من وجدت أكثر أهل الجنة؟ قال أصحاب الشافعي. قلت فأين أصحاب أحمد؟ قال سألتني عن أكثر أهل الجنة، ما سألتني عن أعلى أهل الجنة. أصحاب أحمد أعلى أهل الجنة منزلة، وأصحاب الشافعي أكثر أهل الجنة. قال شيخ الإسلام المؤلف لهذا الكتاب رضي الله عنه ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فقلت يا رسول الله أوصني. قال فقال عليك باعتقاد أحمد بن حنبل ومذهب الشافعي، وإياك وأهل البدع، وإياك وأهل البدع من أصحاب أبي حنيفة ومجالسة أهل البدع من غيرهم. آخره والحمد لله وحده، وصلواته على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، وحسبنا الله ونعم الوكيل. نعم، هذا السند في الرؤيا قال سمعت بعض من أثق به من أثق إليه، هذا مجهول الذي سمعه ما لم يبين يثق به، يعني قال سمعت من أثق به بعض من أثق به، قد يثق به وقد لا يثق غيره، يكون هذا ضعيف لأنه لا بد أن نذكر المحدث من حدثه، قد يكون ثقة عنده ولا يكون ثقة عند غيره، يكون مجهول في سنده. ويقول رأيت بعض الصالحين في النوم فقلت له ما فعل الله بك؟ قال غفر لي. قلت من وجدت أكثر أهل الجنة؟ قال أصحاب الشافعي. قال فأين أصحاب أحمد؟ قال سألتني عن أكثر أهل الجنة، ما سألتني عن أعلى أهل الجنة. أصحاب أحمد أعلى أهل الجنة منزلة، وأصحاب الشافعي أكثر أهل الجنة. تالي هذا المنام ما غير ضعيف لأن في سنده من لم يسمى، ولكن لا شك أن الشافعي رحمه الله وأحمد رحمه الله كلهم أئمة حق وأئمة هدى، كلهم على الحق، كلهم من السنة والجماعة، كلهم من التوحيد، هم على خير عظيم. وأما التفصيل فالله أعلم، التفصيل هذا هؤلاء أكثر أهل الجنة وهؤلاء أعلى أهل الجنة، فهذا إلى الله عز وجل. فالموحد كل من أخلص توحيده لله وعمله لله فيكون أعلى درجة من غيره بحسب التوحيد والإخلاص والصدق، كلما قوي التوحيد والإخلاص والصدق أحرق الشبهات والشهوات، منزلة المتقين تفاوت الناس في التقوى والإخلاص والصدق والمحبة، والله تعالى هو الذي تولى ذلك. وأما هذه الرؤيا فيها ضعف لأن فيها من لم يسمى. ثم قال الشيخ الإسلام المؤلف في هذا الكتاب يعني الهكاري رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقلت يا رسول الله أوصني، فقال عليك باعتقاد أحمد بن حنبل ومذهب الشافعي، وإياك وأهل البدع من الصحابة أبي حنيفة ومجالسة أهل البدع من غيرهم. المحقق علق على هذه، قال هذا ما لا مما لا يرضاه مسلم ولا يقره، وما كان ينبغي منه رحمه الله إراد هذا المنام في الباطل. أقول الجزم بأن هذا منام باطل ليس بسديد، ليس بوجيه، لأن له توجيه. ولكن المؤلف الآن ما ذكر سند، بس قال الشيخ الإسلام هنا المؤلف في هذا الكتاب يحتاج إلى سند يثبت عنه، ولو ثبت له توجيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول أوصني، قال عليك باعتقاد أحمد بن حنبل ومذهب الشافعي. لا شك أن الإمام أحمد هو إمام أهل السنة والجماعة وعقيده عقيدة أهل السنة والجماعة، وكذلك الشافعي، كلهم على حق. وقوله إياك أن يحذرك أهل البدع من الصحابة أبي حنيفة ومجالسة أهل البدع وغيرهم، هذا له وجه. أولا أصحاب أبي حنيفة عندهم بدعة الإرجاء، وإن كان بدعة الإرجاء وهي وكانوا يسمون مرجاة الفقهاء، وخلافهم مع السنة خلاف لفظي، لأنهم يقولون بالعمل وإن كان لم تكن داخلة في مسمى الإيمان إلا أنها مطلوبة، ومن ارتكب كبيرة فإنه يذم ويقام عليه الحد، ومن فعل حسنات فإنه يمدح ويثاب، ولكن لا يسمى إيمان عمله. لكن مع ذلك هم خالفوا نص الكتاب والسنة في اللفظ، الله تعالى قال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. فأدخل الأعمال في مسمى الإيمان. قال عليه الصلاة والسلام الحديث الصحيح الإيمان بضع وسبعون شعبة فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. هذه النصوص وغيرها كثير وليس هذا ما محل سردها وهي معروفة تدل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. وكون أبي حنيفة رحمه الله وغيرهم من موجة الفقه يخالفون النصوص ويخرجونها مسمى الأعمال هذه بدعة لكنها بدعة في اللفظ. وقد نقل شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب الإيمان وغيره عن السلف بعض السلف أنه قال إن بدعة المرجئة أشد من بدعة الأزارقة الأزارقة الخوارج. لماذا أشد من بدعة الأزارقة؟ لأنهم فتحوا باب للمرجئة المحضة الجهمية الذين قالوا إن الأعمال ليست مطلوبة. لما قال مرجئة الفقهاء الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان وإن كانت مطلوبة فتحوا باب للمرجئة المحضة فقالوا الأعمال غير مطلوبة ليست من الإيمان وليست مطلوبة. من الذي فتح لهم الباب؟ مرجئة الفقهاء. لما قالوا إن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان فتحوا باب لهم فدخلوا فقالوا الأعمال غير مطلوبة. وفتحوا باب للكساق والعصاة لما قالوا إيمان الناس واحد إيمان أهل الأرض وإيمان أهل السماء سواء التفاوت بينهم في الأعمال والإيمان واحد إيمان أفسق الناس وأعبد إن وأتقى الناس واحد. فيأتي الواحد من المرجع السكير العربيد ويقول أنا مؤمن إيماني كامل كإيمان جبريل وميكائيل وكإيمان أبي بكر وعمر. فإذا قيل له أبو بكر وعمر عندهم أعمال عظيمة قال ما لنا دعوة في الأعمال الأعمال شيء والإيمان شيء أنا مصدق وأبو بكر مصدق إيماننا واحد أما الأعمال شيء آخر. من الذي فتح الباب هذا؟ هو المرجئة الفقهاء الذين قالوا إن الأعمال في الداخل في مسمى الإيمان. وأيضا كذلك ويحتمل أن مراده من أصحاب يعني المتأخرين من الأشياء الذين سلكوا مسلك الأشاعرة ومسلك التصوف ليس المراد المتأخرين من أتباع أبي حنيفة. هذا له وجه قول المؤلف المحقق هذا ما لا يرضاه مسلم وما كان يقول أولا إذا ثبت هذا فله توجيه إذا ثبت المنام إذا ثبت فله توجيه لأن من جهتين الجهة الأولى أن أصحاب أبي حنيفة يقولون بالإرجاء وأن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان وهم فتحوا باب للمرجئة المحضة والفساق. ولهذا قال فيهم من قال من العلماء إن بدعتهم أشد من بدعة الأزارقة يعني الخوارج. والأمر الثاني أنه يحتمل المراد بأصحاب حنيفة المتأخرين يعني أصحاب حنيفة المتأخرين من الصوفية والأشاعرة وغيرهم. وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع الهدى ورزق الله جميع الهدى والأمر الصالح وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله شيء. ثانيا إذا مع الشيخ يحب كمل الدرس في المغرب ولا شيء إن شاء الله من الإخوان يجي المغرب الشيخ أبدي. أيها الأخوة بهذا ننتهي من الشيخ، يكون هذا آخر درس للشيخ في هذا المسجد في هذه الدورة، ولعلنا نتفق مع الشيخ حمد إذا أتى قد يكون درسه يقدم إلى المغرب. يمكن يستمر بعد العشاء واحدة يأخذ درسين مغرب وعشاء على حسب. هذا مع اتفاق مع الشيخ إذا رغب الشيخ أن يستمر إلى العشاء، لكن أظن الكتاب قصير يعني قرب ينتهي الشيخ. هذا السائل يسأل يقول ما الواجب علينا تجاه البدع؟ هذا سؤال من الانترنت، يقول ما الواجب علينا تجاه البدع والشبهات التي كثرت وخاصة في الانترنت؟ نعم، الواجب على نصيحة أهل البدع، نصيحتهم لمن كان من أهل العلم أن ينصحهم ويحذرهم من البدع، والذي ينبغي على أهل العلم أن كشف هذه الشبهة والرد عليها وإبطالها. وأما غير الذي لم ليس عنده مالية فلا ينبغي له النظر في بدعهم، لا ينظر ما نشر في الشبكة المعلوماتية، لا ينظر إليها ولا يقرأها ولا في الصحف لئلا تؤثر فيه، لكن ما هو طالب علم لا ينبغي الإنسان يقرأها، لأن قراءة الشبه والبدع قد تؤثر اللسان، قد تولد عنده شبهة في ذهنه قد لا تزول. لا ينبغي الإنسان أن يقرأ كتب أهل البدع ولا شبهه ولا تعلنها. وأما العلم هم الذين يكشفون زيفها ويردون عليها وينصحونها. نعم. يقول نقل عنكم يا شيخ أن أبا حنيفة هو الذي فيه إرجاع، سمعت منكم الآن جزاكم الله خيرا أن أصحاب أبي حنيفة فقط وليس الإمام، ما توجيهكم؟ نعم، الإمام له روايتان رحمه الله، الإمام أبو حنيفة له روايتان. الرواية الأولى أن الإيمان تصديق بالقلب ويقرار باللسان والأعمال ليس داخل مصر الإيمان، وهذا اللي عليها كثير من أصحابه، اللي عليها جمهور أصحاب أبي حنيفة. والرواية الثانية لإمام أبي حنيفة أن الإيمان مجرد تصديق القلب، والإقرار باللسان ليس من الإيمان ولكنه ركن زائد عن الإيمان، وهذا مذهب الماتريدية. الإمام له الرواية المعروفة، أول من قال بالإرجاء محمد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة. شيخ أبي حنيفة أول من قال بالإرجاء محمد بن سليمان شيخ الإمام أبي حنيفة، الإمام أبي حنيفة تلميذ له، ويقول ابن طالب، يقولون بأن الأعمال ليس داخل مسمى الإيمان، الإمام يقول بهذا. نعم، ولكنهم طائفة من أهل السنة، طائفة من أهل السنة، وخلافهم مع جمهور أهل السنة في اللفظ فقط، في اللفظ. فالجمهور يقول الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وأبو حنيفة يقول ليس داخل في مسمى الإيمان، لكن يتفقون على أن الأعمال مطلوبة، والواجبات واجبات والمحرمات محرمات، ومن فعل الواجبات ثابه الله وهو ممدوح، ومن فعل المحرمات معرض للعقوبة ويقام عليه الحد إذا كان عليها حد وهو مذموم. لكن الكلام في التسمية، هل تسمى إيمان أو ما تسمى إيمان؟ الجمهور يقول تسمى إيمان، وأبو حنيفة يقول ما تسمى إيمان، تسمى شيء آخر، تسمى واجب، تسمى تقوى، تسمى بر، ما تسمى إيمان. نعم، لكن المصيبة المرجع المحض الذي يقول الأعمال غير مطلوبة، هذا البلاء، هذا المنكر. نعم. هذا يسأل يقول لماذا ذكر الشافعي عمر بن عبد العزيز الخليفة الخامس؟ نعم، لأن ضمه بعض العلماء الخلفاء الراشدين لما اشتهر عنه من العدل رحمه الله والورع والزهد، فهو يضم إلى الخلفاء الراشدين لكونه رضي الله عنه، وإن كانت مدته قصيرة إلا أنه نشر العدل وعمل بكتاب السنة ونشر العدل بين الرعية، فلهذا صارت خليفته خلافة راشدة. نعم. يسأل يقول ما الدليل على فضل الخلفاء أبو بكر ثم علي ثم عثمان ثم علي؟ ما الدليل على إيش؟ على فضل الخلفاء أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. على عمر بن عبد العزيز. الدليل أن النبي شهد لهم بالجنة، قال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة، وقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وكل واحد من الخلفاء الأربعة له فضائل خاصة تذكر في كتب العقائد. وعمر بن عبد العزيز أثنى عليه أهل العلم ونشر العدل في خلافته ذكرت خلافه وخلاف الراشدة. نعم. يقول لماذا قص الشافعي أهل الحديث عن غير من الفقهاء؟ نعم، لأن الحديث الحديث لأنه هو الأصل، الحجة كتاب الله وسنة رسوله، والفقه إنما يؤخذ من الحديث، والفقهاء إنما سموا فقهاء لأنهم فقهوا في الحديث، فهذا الفقه لا بد لها من دليل، كل مسألة ليس عليها دليل فلا يعمل بها. نعم. هل تنشية الشريعة واستبدالها بالقانون يعتبر كفرا؟ هذا في تفصيل، المسألة هذه مبحوثة، هذا في تفصيل، قد يكون كفرا أكبر قد يكون كفرا أصغر على حسب اعتقاده، إن كان يعتقد أنه لا يجوز العمل بالشريعة وأنه يجوز العمل بغير الشريعة ويجوز العمل بالقوانين هذا ردة، وإن كان لا يعتقد هذا ولكن لم يعمل بالشريعة لشبهة حصلت له فلا بد من كشف الشبهة. نعم. يقول كم عدد المذاهب الصحيحة غير مذهب الشافعي والحنبلي والمالكي والحنفي، وهل انتشرت تلك المذاهب؟ هذه المذاهب سبب انتشارها أن أصحاب كل إمام نشروها، وهناك أئمة مثل الأئمة الأربعة لكن لم يشترط مذاهبهم بسبب أنهم لم يوفقوا لتلاميذ ينشرونها، سفيان الثوري، سفيان بن عيينة، عبد الله المبارك وغيرهم كثير من العلماء، لكن ما اشتهروا بسبب أنهم لم يهيأ لهم تلاميذ ينشرون مذاهبهم، وإنما انتشر هذا المذهب الأربعة بسبب التلاميذ، وإلا فالأئمة العلماء الأخرى مثلهم لا يقلون عنه، سفيان بن الثوري، سفيان بن عيينة، عبد الله المبارك وجماعة كثيرون، أئمة كثيرون لم تنتشر مذاهبهم، بعضهم يعني نشرت ثم زالت بسبب أنها لم يعتني بها التلاميذ ولم يشروها إلى من بعدها، انتشرت في زمن ثم انتهت. نعم. يقول الشيعة مذهب خامس. نعم، لا أعطيها مذهب الظاهرية كذلك من المذاهب، يضم إلى المذاهب الأربعة مذهب الظاهرية، أما مذهب الشيعة لا، هذا مذهب باطل، لكن مذهب الظاهرية هذا مذهب صحيح. نعم. يقول من هم الستة الذين جاءهم عمر للشورى؟ هم بقية العشرة المبشرين بالجنة، قال ما رأيت حق بهذا من هؤلاء العشرة الذين توفي عنهم رسول الله وهم العشرة المبشرين بالجنة، هم طلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وزبير بن العوام، هذا بقية العشرة، وقال يشهدكم عبد الله ابنه يعني كالتعزية له لكن ليس له من الأمر شيء، قال ابني عبد الله يحضرهم يحضر معهم في الشورى لكن بشرط أن لا يولى الخلافة، هذا الشرط، لكن جبر الخاطر والتعزية له يحضر معهم ويكون يعني تشاور معهم ويشاورونه يكون له رأي في الشورى، إلا أنه لا يولى الخلافة بهذا الشرط. نعم. وما هي بدعة التشيع؟ التشيع معناها الميل، منه قال تعالى وإن من شيعتي إلى إبراهيم، من شيعة الوحي، يعني ممن يتبعونه ويوافقونه هم سموا شيعة لأنهم يتشيعون لعلي بزعمهم ولأهل البيت ويحبونه ويميلون إليهم، والمسلمون كلهم يحبون أهل البيت، ولكن المحبة معتدلة، محبة موافقة للنصوص، وأما هؤلاء الرافضة فإنهم غلوا في أهل البيت حتى عبدوهم من دون الله، فتشيع هذا معنى التشيع أصل الميل، سموا شيعة لأنهم يميلون إلى أهل البيت ويحبونهم وينتسبون إليهم. نعم. فانقسموا إلى 24 فرقة، الشيعة إلى 24 طائفة، منهم ومنهم كافر على حسب الاعتقاد. نعم. يقول ما المراد بقول الشافعي أن أسماء الله وصفاته غير مخلوقة؟ نعم، غير مخلوقة، لأن الله تعالى هو الخالق بذاته وأسمائه وصفاته، وما سواه مخلوق، هذا الله الخالق كل شيء، الخالق هو الله بذاته وأسمائه وصفاته. نعم. وما الفرق بين قضاء الله وقدره؟ هذا فيها فيها كلام لأهل العلم. إذا تطلق أحدهما دخل في الآخر، إذا قيل القضاء دخل في القدر، وإذا قيل القدر دخل في القضاء. وأما إذا اجتمع فكل واحد له معنى، القضاء له معاني ذكرها العلماء. قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وأمر ووصى، فيأتي هذا له معاني وهذا لمعاني تذكر، يذكرها أهل اللغة وأهل العقائد وفي كتب التوحيد وفي غيرها، يمكن السائل يراجعها المعاني ومأخوذة من القرآن ومن السنة. نعم. هل المعتزلة أتباع الآن؟ وأين هم؟ وهل لهم دعاء؟ نعم، المعتزلة والأشاعرة والجميع كلهم موجودون الآن، والرافضة والصوفية كلهم موجودون الآن منتشرون، قد امتلأت الأرض بهم في كل مكان، هم موجودون الآن. حتى وكثير من المدرسين بعضهم اعتنق مذهب المعتزلة، أقلهم مذهب الأشاعرة، بعضهم مذهب الجهمية، وهم موجودون عندنا في المدارس في كل مكان، في مصر وفي الشام وفي سوريا وكذلك في المغرب وفي الجزائر وفي باكستان وفي ليبيا، كلها موجودة هالمذاهب، موجودة جهمية صوفية وشاعرة معتزلة، كلهم موجودون مذاهب، بعض المذاهب تدرس. نعم. قل ماذا عن علم المنطق الذي يدرس في كلية الشريعة؟ المنطق الذي يدرس في كلية الشريعة ما لا أعلم الآن المنهج، لكنه ليس من المنطق المذموم، يعني مقدمات وقواعد يعني سليمة، يعني ليس كل المنطق مذموم. نعم. يقول أليس المهدي المنتظر من عقيدة السنة، والإمام المنتظر الذي الرافضة يقول يعني هو؟ نعم، هناك المهدي المنتظر عند أهل السنة غير المنتظر عند أهل الرافضة والشيعة. المهدي المنتظر عند أهل السنة جاءت به الأحاديث، حديث كثيرة، بعضها صحيح وبعضها حسن وبعضها ضعيف، وخلاصة وما دلت على الحديث هو أنه رجل من آل النبي صلى الله عليه وسلم من سلالة فاطمة، اسمه مثل اسم النبي صلى الله عليه وسلم، وكنيته مثل كنيته محمد بن عبد الله المهدي، يخرج في آخر الزمان يبايع له بين الركن الكعبة، بين الركن والباب، في وقت ليس للناس فيه إمام. المهدي ما يقاتل الناس ولا يحرج عليهم، لا، بل يقاتل يبايع له وهو لا يريد البيعة، لكن يلزم بالبيعة في وقت ليس للناس فيه إمام، فيملأ الأرض عدلا وكما ملئت جورا. وفي وقت المهدي تحصر الناس الفتن، الناس الفتن تحصر المسلمين ويجتمعون في الشام، وتحصل في أيام المهدي حروب طاحنة بين المسلمين وبين النصارى، ومن آخرها فتح القسطنطينية. إذا فتح المسلمين القسطنطينية خرج الدجال في زمان المهدي الذي يدعي الصلاح ثم يدعي النبوة ثم يدعي الربوبية، ثم بعد خروج الدجال ينزل عيسى بن مريم وهي العلامة الثالثة فيقتل الدجال، ثم بعد قتل الدجال يخرج يأجوج ومأجوج وهي العلامة الرابعة، ثم تتابع أشراط الساعة. هذا المهدي عند أهل السنة حق. أما المهدي عند الرافضة فهو خرافة، خرافة لا أصل له، يزعمون أن المهدي هو محمد بن الحسن العسكري من نسل الحسين وهو الإمام الثاني عشر، وأبوه الحسن العسكري مات عقيما ولم يولد له، مات أبوه عقيم ما ولد له، فاختلقوا له ولد وأدخلوا استرداب، وقالوا أنه دخل استرداب سمرة في العراق سنة 60 و200، يعني مضى عليه 1200 سنة ولم يخرج. وهم يأتون في كل سنة، أخبرني بعض الإخوان سمرة في العراق أنهم يأتون إلى الآن، يأتون في أوقات محددة في بغلة ويشترون السلاح ويأتون على باب الاسترداب وينادون بأصوات مرتفعة: يا مولانا اخرج، يا مولانا اخرج، يا مولانا اخرج، يا مولانا اخرج. وفي عهد زمن في وقت الشيخ الإسلام ابن تيمية يقول مضى عليه 400 سنة ما خرج، ونحن نقول في زماننا الآن مضى عليه 1200 سنة ما خرج. ويقول إنهم جعلوا أناس في أوقات، بعضهم في المدينة وفي غيرها في ذلك الوقت يقفون لا ولا يصلون الصلاة، دائم يقفون، فإذا قالوا صلوا قالوا لا، يمكن يخرج المهدي ونحن مشتغلون بالصلاة، فيقفون ولا يصلون. فهذا المهدي خرافة، أبوه عقيم مات عقيم ولم يولد له، انظر كيف الخرافة. ثم بعد ذلك لو فرضنا انه ولد له وانه دخل السجاب ودخل السجاب وهو بالخمس سنين او بثلاث سنين, هذا طفل يحتاج الى حضانة. ثم ايضا كيف يجلس هذا المدة ما مات, وهو ثم ايضا الرافضة الشيعة يعلقون سعادة الناس بهذا المهدي مرة, وما في سعادة الا باتباع المهدي. متى يخرج المهدي؟ عمر الامه معلق. اذا كان ما في سعادة, ما يكون سعيد لما اتبع المهدي, اشقى الناس هم الرافضة هم الشيعة الان, لانه الان ما اتبع المهدي ولا عرف المهدي ولا رافض. فالمقصود ان المهدي عند الرافضة خرافة لا اصل له. كيف يعلق امر الامة الان؟ الشيخ الاسلام رحمه الله كيف يعلق امر الامة يترتب على السعادة امر الامة كله معلق بالمهدي؟ وكيف تعطل الامة حتى يخرج المهدي؟ والمرأة اذا غاب زوجها مدة طويلة رفعت امرأة الى الحاكم وتفسخ لدفع الضرر عنها. اذا كانت المرأة تفسخ لدفع الضرر عنها, فكيف الامة معلقة برجل واحد سعادتها وشقاوتها؟ ولا يمكن ان يكون هناك حل لهذا, وان امر الامة مربوطة بشخص موهوب, ولا تعرف سعادة الامة وشقاوتها الا بخروجه, وهو لم يخرج ومات اجيال بعد اجيال. كل هذا من خرافاتهم. يقول هل قامت الشروط وانتفت الموانع في تكفير الذين يتكلموا عن الصحابة في غزوة تبوك؟ الله تعالى نص في القرآن الكريم انهم كفروا بعدين, قال لا تعتذروا قد كفرتم بعد الايمان. هذا نص خلاص, بعد نص الله انهم كفروا بعد الايمان. المنافقون الان كيف قامت عليهم وحجهم؟ الوحي ينزل على رسول صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل بين اظهرهم, متى تقوم الحجة عليهم؟ الرسول بين اظهرهم يعلمون صدقة, ولكنهم كفروا بالعلم, متى تقبل الحجة إذا ما قبل الحجة؟ سبحان الله. نعم, والله تعالى قال لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم, متى تقبل الحجة إذا ما قامت على ناس يعلموا صدق الرسول ويعيشون بين ظهراني النبي صلى الله عليه وسلم مدة طويلة ولا يخفى عليه شيء من أمره؟ هل عندهم جهل الآن؟ هل عندهم شبهة؟ نعم. هل قصة استباحة يزيد بن معاوية المدينة حقيقية؟ نعم, هذه أثبتها أهل العلم الشيخ ابن تيمية وغيرهم, وذكرها العلماء والشراح والحافظ بن حجر وغيرهم, نص على الشيخ الإسلام أنها ثابتة. بعض الإخوان من طلبة العلم أو تكلموا في دورات فقالوا أرجو ألا تثبت هذه القصة, لأنها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسبعين سنة حصل كذا وحصل كذا وحصل كذا. هذا كلام العلماء نصوا على وقوعها وأنها ثابتة, فيها مرة في أدلة وأسانيد أنها ثابتة. نعم. هل يجوز قول علي كرم الله وجهه وعليه السلام؟ هذا من شعر الشيعة, يخصون علي قول عليه السلام وأهل البيت فاطمة عليه السلام وعلي كرم الله وجهه والذي عليه السلام وجماعة, أن الصحابة كلهم سواء, كل الصحابة كرم الله وجوهه, كل الصحابة رضي الله عنهم, إنما يترضى عن الصحابة ويترحم على من بعدهم ويصلى على الأنبياء. لكن لو صلى على بعض الصحابة في بعض الأحيان أو صلى على غيره لا بأس, لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دفع إليه ابن أبي أوفى صدقة قال اللهم صلى على آل أبي أوفى, فإذا صلى على بعض الصحابة أو بعض التابعين أو ترضى عن بعض الأحيان لا بأس, لكن ينبغي أن يكون هذا الشعار والأكثر, الصلاة على الأنبياء والترضي عن الصحابة والترحم على من بعدهم, هذا هو الأكثر والأغلب. نعم. إذا منع ولي الأمر الجهاد فهل نمضي معه؟ ما في جهاد إلا إذا أمر ولي الجهاد, ولي الأمر هو الذي يعقد اللواء والذي يعقد الجيوش. نعم, ما في جهاد إلا براية, ولا براية إلا بقيادة. نعم. يقول نسمع من البعض ربط مسألة الولاء والبراء بالاستطاعة ويقول هي كالقيام بالصلاة. نسمع من البعض ربط مسألة الولاء والبراء بالاستطاعة ويقول هي كالقيام بالصلاة تجب مع القدرة, فنرجو الإيضاح. في أحد ما يستطيع الولاء والبراء؟ مش تحتاج الولاء والبراء, الولاء محبة المؤمنين ومناصرتهم ومساعدتهم وبغض الكافرين وعداوتهم والبعد عنهم. ما تستطيع أن تفعل هذا بقلبك, ما تستطيع توالي المؤمنين وتتبرأ من الكفار كيف مربوطة بالاستطاعة؟ أنت تحتاج تحمل شيء؟ لابد، كل أحد يجب عليه الولاء والبراء، كل مسلم ما في إسلام إلا بالولاء والبراء، يجب أن تتولى المؤمنين وتحبهم وتنصرهم وتعينهم وتساعدهم بما تستطيع بتوجيهك وإرشادك ودعوتك. ما تستطيع هذا، في أحد يمنعك الآن؟ يمنع قلبك، يمنع لسانك، وتتبرأ من الكفرة وتبغضهم وتعاديهم. إذا كان ما في قلبك ولا براء، ما قلبك خبيث، صار ما في ولا براء، كيف كيف أين الإيمان وكيف الاستطاعة؟ إذا ما يستطيع هو المنافق اللي ما يستطيع لأن قلبه مريض في خبث وشر، ما يستطيع. لكن المؤمن الحمد لله يستطيع، لأن الله قذف في قلبه النور والإيمان، يستطيع يتولى بقلبه، يحب المؤمنين ويبغض الكفار. لكن من في قلبه مرض من المنافقين ما يستطيع، لأن الله خذله الحكمة البالغة، ولو حكمة البالغة. نعم. هذا السؤال من الانترنت يقول: ما نصيحة شيخنا العلامة عبد العزيز الراجحي للشباب من أهل السنة والجماعة الذين انشغلوا ببعضهم البعض؟ هذا السؤال الأول. نعم. لست علامة، استغفر الله، ولكني لازلت أتعلم وأستفيد، وأرجو من إخواني ألا يذكروا هذا اللقب، فإني لا أستحق. ونصيحتي للشباب أن يقبلوا على طلب العلم وعلى حلقات الدروس في المساجد، وعلى أيضا المعاهد والكليات الشرعية، وأن يأخذوا العلم من كل وسيلة ومن كل طريق، في الجامعات والمدارس العلمية الشرعية والمعاهد، من طريق حلقات الدروس في المساجد، من طريق الأشرطة المسجلة لأهل العلم وأهل البصيرة، من طريق قراءة في كتب أهل العلم أهل البصيرة القدامى والمعاصرون، ومن طريق سؤال العلم عن طريق المهاتفة أو المشافهة، كل هذه وسيلة من وسائل العلم. كذلك سماع الندوات والمحاضرات في المساجد وفي إذاعة القرآن، وسماع الأسئلة والأجوبة المفيدة. ونصيحتي أيضا للشباب أن يقبلوا على طلب العلم، وأن يتركوا التحزبات التي فرقتهم ودمرتهم وأتعبتهم وفرقتهم وحرمتهم العلم. هذا سروري، هذا كذا، هذا سلفي، هذا إخواني، هذا كذا، هذا جامي، هذا تكفيري، وهذا كله يلقبون إخوانه. أخوك مثلك الآن، طالع من كيف تقول هذا تكفيري، هذا جامي، هذا كذا؟ كلنا من أهل السنة والجماعة، كل أنا من أهل السنة والجماعة، أنا من أهل السنة والجماعة، أعمل بكتاب الله وسنة رسوله وأتبع ما عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين. بس قال لك أنت سروري، أنت جامي، أنت تقول أنا من أهل السنة والجماعة، أتبع كتاب الله وسنة رسوله، وأعرض عن هذه التحزبات التي فرقت الشباب ومزقتهم ووجدت بينهم العداوات والبغضاء والحزازات. هذه لا شك أن هناك أيدي من الأعداء لها تعمل، تريد تفريق الشباب وتمزيقهم. الواجب على الشباب الإقبال على طلب العلم والإعراض عن هذه التحزبات. نعم. السؤال الثاني يقول: ما نصيحتك للشباب الذين يتصدون للرد على الأحباش والروافض في الشبكة العنكبوتية وهم قليل العلم، ومنهم من لا يتقن اللغة العربية؟ لا، هذا خطأ، هذا غلط، غلط كبير. ننصح بأن لا يردوا وأن لا يدخلوا عليهم، ننصح الشباب بأن لا يدخلوا على الفرق الضالة في مواقعهم، لأنهم قد يستدرجونهم ويلقون عليهم الشبه ويضلونهم، وأنت لا تستطيع أن ترد عليهم، ولكن عليك أن تخبر أهل العلم، حتى تطلب من أهل العلم وتوعز إلى أهل العلم أو تنقل إليهم، وأهل العلم بدورهم هو الذي يرد عليهم. أما أنت لا ترد عليهم ولا تدخل معهم ولا تدخل مواقعهم، لئلا يتمكن في قلبك شيء من الشبه فتهلك. نعم. سؤاله الثالث والأخير يقول: الأحباش هل كفرهم أهل العلم، وكيف نتعامل معهم؟ أنا ما أعلم أحباش مذهبهم، والحكم على الشيء فرع التصوف، لا بد تعطيني معتقدهم مذهبهم حتى يمكن الحكم عليهم بعد ذلك. أنا ما أدري، أنا مش معتقد الأحباش. نعم. نعم. مش معتقدهم؟ ما هو معتقدهم؟ يروحون كثير من المحرمات ويجوزون الطواف بالقبور ويبيحون كثير من الفواحش. إذا كانوا يطوفون بالقبور ويبيحون الفواحش فهؤلاء ملاحدة، ملاحدة زنادقة كفرة، مثل الباطنية الذي قاله من شيخ الإسلام أكفر باليهود والنصارى لا شك. إذا كان هذا معتقدهم يبيحون الفواحش ويجوزون الشرك فهم كفرة لا شك فيه. يمحون الصفات وأولونها في هذا في الصفات تأويلها هذا على أهل البدع، لكن يكفي هذا. إذا كانوا يستحلون المحرمات ويبيحون الطواف في القبور فهم كفار لا شك فيه. نعم. أيضا لهم شيخ الإسلام يسبون سب مقبل إذا فعل هذا يكون ملاحدة، إذا كان هذا معتقدهم ملاحدة زنادقة. نعم. صلى الله عليه وسلم وعلى فيها. نعم. اللجنة. نعم. لجنة دائمة لها فتوى طويلة. وش في العلاج؟ في نعم. يقول الشيخ راسل في فتوى اللجنة الدائمة في الأحباش يرجع إليها، لكن إذا كان هذا معتقدهم فهم ملاحدة. نعم. الجزء الثاني عشر. طيب في الجزء الثاني عشر طيب. نعم. هذا يبلغكم أنه يحبكم بالله. حبكم الله ولا يشكرتنا فيه، نسأل الله جعلنا وإياكم المتحبين في الله ونجمعكم بدار كرامته. هذا يقول أحسن الله إليكم، بعض الإخوان يتطاولون على العلماء ويتهمونهم في نياتهم ويلمزونهم ويقولون هم رؤساء وجهال، نريد منكم نصيحتهم بارك الله فيكم وتذكرون لهم فضل العلماء. ننصح هؤلاء الذين يقعون في أراضي العلماء بأن يقلعوا عن هذا الأمر، وأن يعلموا أن لحوم العلماء مسمومة، والغيبة من كبائر الذنوب، والغيبة كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم ذكرك أخاك بما يكره، فلان طويل فلان قصير فلان بخيل فلان لئيم فلان قال كذا فلان لم يقل، هذا الغيبة حتى ولو كان هذا الكلام موجودا فيه. بعض الناس يقول أنا ما قلت إلا ما فيه. نعم، ولو كان ما فيه، ولو كان الذي قلت فيه هذا غيبة. ما الحيلة إذن؟ ما أقول اللي فيه نعم الحيلة لا تكلم فيه ولو كان فيه، كلمه، اذهب إليه وقل يا فلان أنت فعلت كذا وقيل في كذا، حتى يبين لك الوجه، وجه ما فعل أو ما قال. أما أن تتكلم في غيبته فلا يجوز ولو كان موجودا فيه. أما إذا كان هذا الشيء الذي ليس موجودا فيه يصير هذا أعظم، يصير بهتان. قيل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. إذا كان الكلام الذي تكلم فيه موجودا فيه فهو غيبة، وإن لم يكن موجودا فيه فهو بهتان أعظم وأعظم. والله تعالى نفر من الغيبة والنميمة وبين أن الغيبة مثل أكل لحم الميت. هل يستطيع الإنسان أن يأكل لحما ميتا؟ هل يستطيع تأكل لحم ميت؟ فكيف إذا كان هذا اللحم لحم إنسان؟ فكيف إذا كان هذا الإنسان هو أخوك المسلم؟ أعظم وأعظم. ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث الرؤيا أنه مر على قوم يخمشون وجوههم وصدورهم ليلة الإسراء، فسأل من هؤلاء فقال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. وإذا كان الذي يغتيبهم العلماء والأمراء يكون أعظم وأعظم، لأن لحوم العلماء مسمومة، لأن الناس إذا اغتابوا العلماء نفروا الناس منهم. إذا نفر الناس من العلماء ممن تؤخذ الفتوى؟ إذا سببت العلماء ونفرت الناس منهم وقلت هذا فيه كذا وهذا فيه كذا وهذا فيه كذا ويحب الدنيا وهذا كذا، نفرت الناس. طيب نأخذ ديننا عمن؟ إذا أشكل علينا بس من نروح للأطباء وللمهندسين ولا للرياضيين لأهل الكرة نسألهم عن ديننا، من نسأل؟ ولا للتجار؟ وين نروح؟ ما دام ثبت العلماء الآن، العلماء الآن نفرت الناس منهم، يرجع الناس في استفتائهم وفي دينهم إلى من؟ هذه مصيبة. وكذلك أيضا غيبة الولاة والحكام والأمراء أيضا أعظم وأعظم، لأن هذا فيه تسبب للخروج على ولاة الأمور. إذا سب الناس الولاة خرجوا عليه، وإذا خرجوا عليهم نشأت الفوضى، حصلت الفوضى والاضطراب، اضطراب الناس، واختل الأمن، واختلت حياة الناس، وأريقت الدماء، وقامت الحروب، وتدخلت الدول الأجنبية، وحصل فتن وأمور تقضي على الأخضر واليابس. هذا بسبب سب الولاة والحكام. وكذلك وسب العلماء أيضا فيه تنفير الناس منهم، ويكون هناك انفصال وفجوة بين العلماء وبين الناس، وإذا حصلت فجوة معناه ما وثقوا بهم ولا أخذوا دينهم، وصار الناس يتخبطون في الجهالات. كل هذا يعمل برأيه، وهذا يأخذ بقولي غير بقول من لا يثق بقوله، وصار الناس ليس عندهم ثقة في دينه، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. يقول: هل من كلمة توجيهية لمن يريد الذهاب للجهاد دون علم معتقدين أن ذلك أفضل؟ إيه؟ دون علم، ما عندهم علم ويعتقدون أن ذلك أفضل. أولا لا يجوز الإنسان يذهب، لابد من الجهاد، لابد من راية قائمة. الجهاد لابد له من راية قائمة، لابد منه. ثم أيضا لابد من استئذان الوالدين. إذا كان الجهاد إذا كان في البلد، إذا دهم العدو البلد ما يجب على الإنسان يجاهد في البلد الذي دهمه العدو، لكن إذا كان في مكان آخر لابد من استئذان الوالدين. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم يريد الجهاد، قال: حي والدك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. لابد من استئذان الوالدين، ولابد أيضا من التروي في الأمور والنظر وعدم السرعة والعجلة، مشاورة أهل العلم. وهل قد يظن بعض الناس جهاد وليس بجهاد؟ بعض الناس قد يذهب إلى مكان يظن فيه جهاد ولا يكون جهاد. فالمقصود أنه ولابد أيضا من مشاورة الوالدين حتى أي سفر، سفر تسافر لابد مشاورة الوالدين، ولابد مشاورة أهل العلم والرجوع إليه في أي شيء تريده، لأن يعني قد تصور شيء وهو خلاف الواقع ومخالف للشرع. قد تصور بعض الشباب جهاد وليس بجهاد. بعض الشباب يقول: أذهب للعراق بجهاد. وين الجهاد في العراق؟ هل في راية في العراق؟ هل في إمام؟ ما في حكومة ولا إمام. جهاد من؟ قال: أجهد أمريكا. أنا على نية جهاد أمريكا. إيش أمريكا الآن؟ هي المسيطرة الآن، وإذا تجمع أحد فهي تقاتلهم، ولو تجمع مجموعة حرقتهم بالطائرات وخلاص، تأتي بالطائرات وتحرقهم، ولا تنفع الإسلام ولا المسلمين. وش نفعت الإسلام والمسلمين؟ قتلت نفسك، ولا في تكافؤ ولا في جيش ولا في إمام ولا في قيادة، وين تجاهد في العراق؟ هذا من الجهل. هذا يسأل من الإنترنت، يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم دفع مقابل مادي لغرض الإعفاء من الخدمة العسكرية؟ إيش؟ ما حكم دفع مقابل مادي لغرض الإعفاء من الخدمة العسكرية؟ علما بأنه يفرض في بلادي على الجيش حلق اللحية وتحية العلم وعدم الاهتمام بالصلاة وغير ذلك من المنكرات، مثل العبارات التي فيها الولاء للنظام وعبارات تنافي العقيدة كعقيدة الثورة والإمام مبادئ الثورة والفقه الثوري. والسلام عليكم. عليكم السلام. على كل حال، إذا كان الإنسان وصل به الحال إلى هذا وصار يخشى على دينه وخلص في عقيدته واضطر إلى هذا ويريد أن يتخلص وليس له طريق إلا هذا، يحاول الطريق، يبحث عن وساطة تخلصه، فإن لم يتخلص إلا بهذا له ذلك والإثم عليه، لأن هذا في سلامة لدينه. وذكر السائل أن هذا في خطر على عقيدته، على العقيدة وعلى الصلاة وعلى أعماله كلها، فلا بد أن يتخلص. إذا ما لم يجد طريق إلا هذا فله ذلك للضرورة والإثم عليه. نعم. يقول: كيف نجمع بين قول الشافعي القول في السنة التي أنا عليها إلى آخره، وبين تعريف السنة بأنها ما يثاب عليها فاعلها ويعاقب تاركها؟ إيش قول السنة التي أنا عليها؟ السنة التي نعم، السنة يعني السنة اللي ثبتت عنده في الأحاديث، ما في منافاة. السنة التي أنا عليها يعني حسب ما ورد في النصوص، حسب ما ورد في الأحاديث، وإذا ثبت في الحديث صار السنة يثاب فاعلها ويعاقب تاركها. نعم. يقول: متى يحكم الحاكم بالكفر؟ وإذا ارتكب مكفر كان كافرا؟ اللي يحكم على الكفر هو الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا حكم الشرع ليس إلينا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إلا أن تروا كفرا ضواحا عندكم من الله في برهان. سبق هذا في الدرس، قلنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال والحاكم إذا كفر كفر موصوف بثلاث أوصاف: كفر بواح عندكم من الله في برهان، كفر يعني ليس فسق، بواح يعني لا صريح لا شفة فيه، عندكم من الله في برهان دليله واضح وصريح. إذا وجد هذه الشروط صار كفر. كفر. فواحد يكون من الله في برهان. ثم أيضا إذا وجد هذه الشروط لا يجوز الخروج إلا بوجود شروط أخرى، وهي وجود البديل المسلم والقدرة. إذا وجد هذه الشروط جاز الخروج، يكون الكفر كفر وليس فسق. بواح لا شبهة فيه، عندكم الله في برهان دليل صريح، ووجود البديل المسلم. أما إذا ما وجد بديل مسلم تخرج على كافر ويأتي كافر بداله، ما حصل مقصود. الحكومات العسكرية حكومة كافرة تذهب حكومة كافرة، ما حصل مقصود. خليك على على على الأولى، ابقى على الأولى، ابقى الناس على الأولى حتى لا ترى قدمة. وثالثا القدرة، إذا كان عندك قدرة لا بأس، إذا لم يكن عندك قدرة فاصبر. قال يقول تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، خمسة شروط احفظها. نعم. يقول وأنا أول المسلمين، هل الإسلام هو الفطرة التي عليها البشر أو الإسلام دين محمد صلى الله عليه وسلم بأصوله وفروعه؟ الإسلام بمعناه العام الذي هو دين الأنبياء جميعا هو توحيد الله، هو توحيد الله وإخلاص الدين له ونفي الشرك وطاعة الأوامر والنواهي لكل نبي في زمانه. وأما الإسلام بمعناه الخاص فهو توحيد الله وما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من الشريعة. فالإسلام بمعناه العام هو دين الأنبياء جميعا، هو دين آدم ودين نوح ودين هود ودين صالح شعيب، كل نبي أخبر أنه على الإسلام. وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين للذين أسلموا، كل نبي قال نوح قال أنا من المسلمين، هذا الإسلام معناه العام. دين الأنبياء جميعا توحيد الله وإخلاص الدين له وطاعة كل نبي في زمانه، هذا الإسلام معناه العام. والإسلام معناه الخاص بعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو توحيد الله وما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من الشريعة الخاتمة. نعم. يقول من يقول إن كل شيء يحدث مشيئة الله، فكيف نرى المشركين والعصاة وهم يعملون ما يغضب الله ولا يرضاه؟ هي لأنك تقول هذا الكلام لأنه اشتبه عليك، لم تفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الدينية. الإرادة الكونية ترادف المشيئة، لا يكون شيء في هذا الوجود إلا إذا أراده الله، لا يقوم بكل الله إلا ما يريد. وأما الإرادة الدينية فيما شرعه الله، فالذي يقع في هذا الكون ما أراده الله كونا وقدرا، أما ما أراده دينا وشرعا فقد يقع وقد لا يقع. فالإرادة إرادتان، إرادة كونية قدرية خلقية وإرادة دينية شرعية. فالإرادة الدينية الشرعية هي ما شرعه الله في كتابه وعلى لسان رسوله. فالله شرع أمر بالصلاة، لكن هل كل إنسان يصلي؟ وكل إنسان من الأمة المحمدين يصلي؟ لا، من المسلم يصلي وغير المسلم لا يصلي. لكن الإرادة الكونية هذا قضاء الله وقدره، ما كتبه في اللوح المحفوظ. فمن قدر الله أنه مسلم وأنه يصلي فإنه يصلي، ومن قدر الله كونه قدر أنه يكفر ولا يصلي فلا يصلي. فلا بد من إثبات الإرادتين، إرادة كونية قدرية خلقية لا يتخلف مرادها، وإرادة دينية شرعية قد تحصل وقد لا تحصل. فاجتمع الإرادتان في المؤمن المطيع. فأبو بكر اجتمع فيه الإرادتان رضي الله عنه، أراد الله منه الإيمان دينا وشرعا وكونا وقدرا. وتخلفت الإرادة الدينية عند أبي لهب، أبو لهب أراد الله منه الإيمان دينا وشرعا ولكنه لم يرده كونا وقدرا، فالذي وقع أيهما؟ الكونية القدرية. وأبو بكر أراد الله منه الإيمان كونا وقدرا وأراده دينا وشرعا، فاجتمعتا في المؤمن، وتتخلف الإرادة الدينية في الكافر والفاسق. نعم. باقي واجد ها؟ طيب سطنا الأسئلة بعدين إن شاء الله عليها. طيب السؤال الأخير، يقول السائل ما رأيك في من يقول لولا السيارة ما وصلت في الوقت، وهذا وأيضا لولا الجبس ما برأ ساقي، ويقول هذا مقصدي فيه السبب، أرجو الرد مفصلا. نعم، هذا لا، هذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التحسر على القدر والنسبة إلى السبب. ينبغي الإنسان يقول لولا الله لما حصل، لولا الله لما حصل كذا، لولا الله ثم فلان لما حصل كذا. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التحسر في القدر. وفي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التحسر عن القدر وليقل قدر الله وما شاء فعل، ولا تقل لو أني فعلت كذا وكذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فهذا فيه النهي عن التحسر في القدر، لولا لو إذا كان في التحسر في القدر فهي ممنوعة، أما إذا كان في تمني الخير فلا بأس، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقط الهدي، ومثل قولك لو علمت درسا علميا في المسجد لحضرت، هذا في تمني الخير لا بأس، لكن في التحسر على القدر ممنوع. وكذلك يستدل الأشياء إلى السبب، لولا السيارة لولا السائق جيد ما وصلت، لولا السيارة كذا، لولا الجلوس ما حصل كذا، مثل ما قال العلماء لا كان الملاح حاذقا وكانت الريح طيبة. ينبغي أن يسند الأشياء إلى الله عز وجل، والسبب يكون بعد ذلك، فلا يقول الإنسان لولا كذا لحصل كذا. وهذا من الشرك الذي ذكره، من التنديد الذي ذكره ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون، قال الأنداد هو الشرك أخفر من دبيب النمل، وهو أن تقول والله يا فلان وحياتك وحياتي، وتقول لولا كلمة هذا لا أتى اللصوص، ولولا البط في الدار لا أتى اللصوص، ولولا الله فلان لا تجعل فيها فلان، هذا كله من الشرك. أقول لولا الكلبة لا أتى اللصوص، لولا البط لا أتى اللصوص، أصلها إلى السبب، لولا فلان ولا تجعل فيها فلان، هذا كله من الشرك. تسند الأشياء إلى الله، والسبب يأتي بعد ذلك. وفق الله جميع طاعته، وثبت الله جميع هدى، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.